بل آه يعني بمعنى بل والهمزة التي تأتي بعدها. كما قال الله عز وجل أم يقولون تقولهم بل لا يؤمنون، أم هنا عرض منقطع ولهذا يكون المعنى فيها بل أيقولون تقولهم بل لا يؤمنون. فإذا رأيت أم هذه تدل على ماذا؟ تدل في المعنى أنها حرف بل يأتي بعده الهمزة. ولما تكون منقطعة؟ لأن ما يقابلها تسمى أيضا أم المتصل. إذن عندنا أم منقطعة وعندنا أم متصلة. الأم المتصلة هذه تكون بمعنى أو، أم المنقطعة تكون بمعنى بل أ، وأم المتصلة تكون بمعنى أو. وهذا كقول سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فيكون معنى سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم. كيف نفرق بين أم المتصلة وأم المنقطعة؟ أم المنقطعة ليس لها مقابل أو ليس لها معادي، بخلاف الأم المتصلة هذه لها معادي. ولهذا في أم المتصلة قال سواء عليك أنذرتهم أم لم تنذرهم، لم تنذرهم في مقابل ماذا؟ في مقابل تنذرهم. لكن إذا لم يرد لها معادي هذه تكون هنا ماذا؟ تكون أم منقطعة. هذه مسألة نحوية على كل، لكن علماء التفسير الذين يهتمون بهذه الأشياء وبهذه الأمور وبمسائل النحوية يذكرونها. وفي هذا بيان على أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى وأنه نزل بالكلام العربي الفصيح. يقول الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله، اتخذوا بمعنى جعل، بمعنى جعل، واتخذوا هنا فاعل فعل، والفاعل يعود ضمير المستتر يعود على هؤلاء المشركين. وإذا قلنا فعل وفاعل لابد من وجود المفعول، وفعل اتخذ هنا يصف المفعولين، المفعول الأول من دون الله، والمفعول الثاني شفعاء. وبعضهم قال أن المفعول الأول الذي تنصبه مقدم، يعني مفعول مقدم، فيكون التقدير أم اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء، اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء. وما معنى اتخذوا من دون الله؟ يعني من سوى الله عز وجل، وليس معنى دون هنا التي هي ما دون الرتبة. فهذا توضيح لهؤلاء المشركين، اتخذوا من دون الله يعني آلهة جعلوها منا شفعاء. شفعاء جمع شفيع، والشفيع هو من يتوسط لغيرك إما لدفع مضرة أو جلب منفعة. ولهذا أنت تقول مثلا الإنسان اشفع لي عند هذا الإنسان، اشفع لي شفاعة، يعني تطلب منه أن يكون وسيطا بينك وبين هذا الإنسان، إما لأن يدفع عنك ضرا أو مضرة، وإما أن يجلب لك نفعا أو منفعة. ولهذا فالشفاعة هي التوسط للغاية في جلب نفع أو دفع ضرر. مثال الشفاعة التي فيها دفع الضرر، يوم القيامة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لما يجتمعون في ساحة المحشر ويطول بهم الانتظار، يطيل بهم الانتظار، كل ينتظر ما الذي سيكون، لأنه سيكون الحساب والقصاص ثم للجزاء، ويكونون في حالة حرجة جدا حيث الشمس تدنو على رؤوسهم قدر ميل من يلجم في العرق الجاما ولا يمكن ان يستفيد احد باحد ولا ان يطلب العون من احد لا يغني احد على احد ولا يستفيد احد باحد فيذهب الناس وهذا حديث الذي يعرف بحديث الشفاعه العظمى يذهب الناس الى الانبياء عليه الصلاه والسلام او الى الرسل ياتينا نوح ياتينا نوح عليه السلام وهو اول الرسل يطلبون منه ان يشفع لهم عند ربهم حتى يعجلهم القضاء لان هذا الانتظار يقلقهم بل هو عذاب في نفسه ونوح عليه السلام لا يجيبهم لله فيدلهم على نبي من انبياء الله الذي هو ابراهيم عليه السلام يذهبون الى ابراهيم يذهبون الى ابراهيم يجيبهم بنفس جواب نوح عليه الصلاه والسلام فيذهبون الى موسى وكذلك يفعل موسى ثم يدلهم على عيسى عليه الصلاه والسلام فيأبى ويدلهم على نبي الرحمه خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه ويسجد سجودا طويلا طويلا جدا كما جاء في الحديث وحينئذ يذكر الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بأبلغ المحامد والثناءات التي يفتح الله عز وجل بها عليه في ذلك اليوم العظيم فيقال له يا محمد ارفع راسك سل طعما واشفع تشفع فيشفع هذه شفاعه تسمى شفاعه لدفع ماذا؟ لدفع الضر لدفع المضره واما الشفاعه التي وهذا النوع من الشفاعة التي فيها دفع الضر هذه التي يسميها العلماء بالشفاعة العظمى هذه التي تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم وهي معنى قول الله تبارك وتعالى معنى قول الله عز وجل في سورة الإسراء عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا مقام محمود وهذه الشفاعة العظمى التي يعطيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم سميت مقام محمود لأن جميع الأولين والآخرين يحملونه على هذه النعمة أو هذه المنة أو هذه الميزة التي ميز الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء والمرسلين وأما الشفاعة التي تكون من قبيل جلب المنفعة فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدخل الجنة سواء لمن يدخلها ابتداء دون عذاب او لمن يسبق عليه القدر فيدخل الى نار جهنم ثم يخرج بشفاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم من النار ويدخل الجنه فدخول من يدخل الى الجنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل الشفاعه التي هي شفاعه لجلب النفع ولا شك أن الشفاعة من كلها خير الشفاعة كلها خير إلا في بعض المواضع لأن الله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه أنت تذهب إلى الإنسان تشفع لأخيك قال هذا الإنسان مثلا ضعيف أو إنسان يريد أن يحصل على شيء ولا يستطيع أنت تذهب إلى مسؤول تقول له أعن هذا سهل له أعطي له مثلا رخصة شيء من هذا القبيل فأنت إذا كان في وجاهتك يتنازل ذلك المسؤول ويقول أنا سوف أعطيه كذا أو سوف أعدل له وأرخص له هذه شفاعة وهذا النوع من الشفاعة هي شفاعة الإنسان يرجع عند الله عز وجل أجر عظيم من يشفع شفاعة حسنة قيدها بأن تكون حسنة يكون له نصيب منه لكن لا يجوز للإنسان إذا شفع لغيره شفاعة أن يقبل منه هدية إذا أعطاه إياه لأنه من شفع لأخيه شفاعة ثم أعطاه بهدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا لماذا؟ لأن هذه الشفاعة تعد عملا يريد الإنسان أن يتقرب به الله عز وجل فكيف تخلق ما يكون لله بهذه الدنيا وبمتاع الدنيا الزائد وهذا خلاف لو أنك سعيت للإنسان لكن دون أن تكون أنت شفيعا قال كل مثلا الإنسان ابحث لي عن اشياء تكفل لي بامور

تشعر غليان في الإيمان. إذن فكيف يكون الحال بالنسبة لباقي الجسم؟ شكي إذن أنه عذاب دائم، ومع هذا تعتبر هذه الشفاعة لأن الله عز وجل خفف عن شكل الآدم، لأن الله قال لولا أنا لكان في الأرض مستقيما. والمؤمنون هذا اللي يشفعون. ومن جنس الشفاعة الدعاء للغير، لما تدعي لإنسان، تدعي لمؤمن، تدعي للمسلمين، هذا نوع من الشفاعة. هذا نوع من الشفاعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم أو يصلي عليه 40 رجلا من المسلمين إلا شفعوا، إلا شفعوا. يعني رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا، جاء في الحديث الذي في مسلم: لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا. وشيئا هنا نكرة، والنكرة تفيد ماذا؟ في السياق النفي تفيد العموم، يعني ليس عندهم شيء أصلا، هو حيوم. إذا صلى 40 رجل، إذا صلى 40 رجل على مسلم فيشفعون به. فالدعاء لله نوع من أنواع الشفاعة. وهذه الشفاعة لابد أن تكون شفاعة شرعية، لأن ما يقابل الشفاعة الشرعية هي الشفاعة الشركية، وهي شفاعة المشركين. هذه شفاعة باطلة، يعني أنهم يجعلون بين الله وبينهم مصائب، وهي هذه الآلهة وهي الأصنام. يقول هي شفعاءنا عند الله، تشفع لنا عند الله. ولهذا الله عز وجل عاب عليهم هنا فقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني وسطاء ليجيبوا لهم النفع ويدفعوا لهم الضر. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعملون. قل المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يمكن أن يقال أن الخطاب أيضا موجه لكل من يتأتى خطابه ويصح. قل يعني كل من اتخذ بسطاء آلهة أصنام مهما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى يقال له هذا. قل أولو كان لا يملكون شيئا ولا يعلم. أولو كان، الألف هنا اسمها، والواو واو العطف، والواو واو العطف. والعلماء يقولون أن واو العطف إذا جاءت بعد الاستفهام أفادت التقرير. أولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني هؤلاء الكفار يتخذون شفعاء وهم يعلمون أنهم لا يملكون. أولو كانوا، أي لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني ليس عندهم هذه الأصنام وهذه الآلهة الباطلة، لا يملكون شيئا. مخرج السياق هنا أن يقال لا يملكون الشفاعة، لكن قال لا يملكون شيئا. وشيئا كما قلنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيكون معنى أي هذه الآلهة وهذه الأصنام التي يعبدها هؤلاء المشركون لا تملك الشفاعة ولا غيرها. ولهذا انظروا تعبير القرآن، ما قال لا تملك الشفاعة، لأنه لو قال لا يملك الشفاعة ربما قال لا تملك الشفاعة لكن تملك شيئا، تملك النفع تملك، لكن طبعا لا يملك شيئا، هذه أصلا لا تملك لا الشفاعة ولا غيرها، فهي لا تنفع ولا تشفع ولا تدفع، لا يملكون شيئا. الذين اتخذوه من دون الله لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يعقلون بمعنى ان هذا الاسلام لا تعقل انكم تعبدونه، لا تعقل. ولا شك ان الكلام هنا على من؟ على الجمادات، على الجمادات، يعني على الاصنام والالهه في الاحجار والاشجار التي لا تعقل. والا في البشر والمشركون قد اتخذوا غير الجمادات الالهه، مثلا كالذين عبدوا المسيح، لكن المسيح رجل عاقل ورسول، هو لا يرضى بعباده الناس له. ولهذا قوله هنا لا يعقلون، المراد به هذه الجمادات، هذه الاصنام، التي لا تتحرك ولا تشعر ولا تحس، هذه لا يمكن ان تفهم، فهي لا تملك شيء، لا شفاعه ولا غيره. ثم هي لا تعقل، ايضا لا تعقل، لا تشعر بان هناك من يعبدها. يعني لو كانت تشعر بان هناك من يعبدها يمكن ان تستعمل شيء مثلا من من من الدجل، تستعمل شيء من الدجل، قال توفر لهم بعض الاشياء وكذا، فربما الناس تفزع لها لانها تحقق لها بعض الاغراض، تطعمها، تسقيها، تدفع عنها الاذى، لكن هذه ما تفعل شيء، هذه اصلا ما تفعل شيء، لا يمكن ان ترد الاذى عن نفسها الا بالدين، فكيف ترد الاذى عن غيرها؟ ولهذا قال الله عز وجل: اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، هذه الاصنام لا تملك شيئا ولا تعقل ايضا، ليس عندها عقل، ليس عندها عقل ادراك تعقل من هذا الذي يعبدها. وهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء القوم من السفه والسذاجه والغباوه، بدل ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى الذي يعتقدون انه هو الذي خلق، خلق السماوات والارض وخلقهم وخلق كل شيء، وهو الذي دبر امر الخلق، وهو الذي تصرف في هذا الملكوت علويه وسفليه. ولكن لما كان هؤلاء القوم في مثل هذه المدرسه، صار دينهم الذي يدينون الله عز وجل به دين سفه وعبد وله لا يساوي شيئا. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الايه: قل لله الشفاعه جميعا. قل هنا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن ان يقول كما قلنا كما هي العاده في القران انه قد يكون لكل من يتاتى خطابه ويصح خطابه، لان في القران هناك مساله كثيرا نتكلم عليها. اذا كان يمكن أن يكون الخطاب أو المعنى أو الحكم يشمل الجميع أولى من أن يخصصه، إلا إذا دل الدليل على أن المراد به كذا. مثلا تجد في بعض الآيات القرآن أن الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ذلك الخطاب لا يمكن أن تحمله على غيره، لا يمكن أن يخاطب به غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يكون خطاب موجه إليه لكن قد يدخل به غيره، لأنك هنا إذا عممت قل لكل من يصح خطابه يدخل به الرسول وغيره. ولهذا الآن كل من يتخذ وصائل معبودات يعبدها من دون الله عز وجل تقربه إلى الله عز وجل أو تجلب له النفع، فيقال له قل لله الشفاعة جميعا، ليس هناك من يشفع، الذي يشفع هو الله عز وجل. نعم تشفع المخلوقات، لكن هي لا تملك الشفاعة، لأن شفاعة المخلوق لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى المالك صاحب الشفاعة. ولهذا مثلا أنت لا يجوز أن تقول لك الإنسان تقول له اشفع لي عند الله، لا تقول اشفع لي، تقول تذهب مثلا لو يقول الإنسان مثلا يقول يا رسول اشفع لي، أنت تسأل تقول يعني اطلب الله عز وجل، ادعو الله عز وجل ان يشفعك فيه، هذا الذي هو مطلوب، لان الشفاعه هذه لا يملكها الا الله. ولهذا هنا قال قل لله الشفاعه جميعا، وانظروا هنا قال لم يقل قل الشفاعه لله، معنى هذا هو الاصل ان يكون المبتدا ثم ياتي الخبر، لكن هنا قال قل لله، واللام هذه للملك لله، يعني الشفاعه هي لله لا لغيره. فالشفاعة هي لله، لكن نقل لله الشفاعة فقدم الخبر. والعلماء يقولون كل ما يستحق التأخير يقدم، هذا يدل ماذا؟ يدل على الحس، يدل على الحس. فكأن الله عز وجل هنا يقول بأن الشفاعة ليست لغير الله بل الشفاعة لله. ولهذا قل قل لله الشفاعة، الشفاعة لله. إذن الشفاعة هي كلها لله. والعلماء يقولون الشفاعة للشرور، يعني لا تحصل شفاعة من بشر لغيره إلا إذا توفرت الشرور. الأول إذن الشافع، إذن الله سبحانه وتعالى من يشفع، لأن يعني الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يشفع في من يشفع؟ يسأل يسأل ربه حتى يأذن له الله عز وجل. إذا لم يأذن له لا يجي أن يسأل. فالشفاعة هذه الأصل هذه لله عز وجل، فأنت لا تتحقق شفاعتك ولا يجوز أن تشفع إلا إذا أذن الله عز وجل في هذا الشرط. هذا الشرط. الشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع. رضا الله عن الشافع. قال الله عز وجل: لا يتكلمون يوم يقوم الروح، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صلى الله عليه وسلم. الآية يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الملائكة الروح والملائكة صفا، الروح جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صلى الله عليه وسلم. لا يتكلمون بشيء، لا يتكلمون بشبع أو بغيره إلا من أذن له الرحمن. إذن هنا لابد من رضا الشافع، يعني حتى يرضى الله عز وجل. الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له، حتى ذلك الذي يشفع فيه لابد من رضا الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لشفوعه. كم من ملك في السماء لا تغني شفاعته إلا إذا أذن الله لمن يرضى من يشاء ويرضى. وإن كانت هذه الآية تدل على الشرط الأول وعلى الثاني، تدل على رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع، لأنه قال: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيء، بمعنى أن الله عز وجل لا يجيز شفاعة الملك إلا برضا. وقوله عليه لمن يشاء ويرضى أي أن هذه الشفاعة التي تكون من ملائكة، لو لم يرضى الله عز وجل عن هذا المشروع لا تكون من الشفاعة. وهذا يدل عليه قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الشرط الثاني تدل عليه هذه الآية صراحة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا هنا قال الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة جميعا لفظ جميع يدل على ماذا؟ يدل على جمع، ويدل على أن هناك ماذا؟ شفاعات متعددة وأنواع. ولهذا ذكرنا قلنا من الشفاعات هناك شفاعة في الدنيا، وهناك شفاعة في الآخرة، وهناك شفاعة الملائكة، وهناك شفاعة العلماء، وهناك شفاعة الشهداء، وهناك شفاعة المؤمنين الذين يصلون على المسلمين في الجنائز وغيرها، هناك شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالشفاعات كثيرة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل هذه الشفاعات في الأصل هي لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يأذن، والله عز وجل هو الذي يرضى عن الشافع، والله عز وجل هو الذي يرضى عن المشفوع له. وفي هذا رفع الهوية المشركين، يعني هذه الأصنام الآلهة التي هي الشفاعة أنتم تتخذونها كوسيط كشافع لكم عند الله، والله عز وجل لا يرضى أن تكون هذه الأصنام هي الشافع، لأن الشفاعة لابد لها من هذه الصفة، والله عز وجل لا يرضى بهذه الأصنام أن تكون شفيعة لكم فيما تدعون، لأن الله عز وجل قال بأنها لا تعقل ولا تملك شيئا من هذه، لا تستحقون. الأنبياء يستحقون الشفاعة، لماذا؟ لأنهم أناس أطاعوا الله عز وجل، عبدوا الله عز وجل وأطاعوه، ومع ذلك يخافون. ما يقول أحد منهم بدليل أنهم لما أتوا نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى ليشفعوا له عند الله قالوا: ما أنا عندي كذا فعلت كذا فعلت. فلا، نوح عليه السلام اعتذر له قال بأني دعوت على الناس ربي لا تدعوا من كفرنا الديار. إبراهيم عليه السلام قال: كذبت كذبات في الدنيا وثلاث كذبات. موسى قال كذا، عيسى قال كذا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم عيسى لم يتوقف. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو الأهل الذي جعله الله عز وجل لهذه الشفاعة، ولكن مع ذلك فلا تكون إلا برضا الله عز وجل، إلا من أذن له الرحمن ورضي له. لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له، من أذن له الرحمن ورضي له. قل لله الشفاعة جميعا. قال تعالى: له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض. هنا قال: له ملك السماوات والأرض. وهنا أيضا

لا يؤمنون بالآخرة لم يقل الله عز وجل الذين كفروا بربهم أو شيء، وإنما ذكر أنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأن المشركين يقرون بأن الله عز وجل خلقه بأن الله رزقه ولكن يعبدون معه غيره. ومن مسائلهم الكفر المعروفة التي إذا شبهتنا بها إنكاروا بالبعث، ولهذا جاء ذكر البعث ذكر يوم القيامة في القرآن كثيرا. فالمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يؤمنون بالبعث، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ستلوذ وتبعث، يقول لا لا يوجد بعث، والإنسان إذا لم يؤمن بالبعث لم يؤمن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل كثيرا ما يقرن الإيمان بالله مع الإيمان بالآخرة. الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة لا يؤمن بالله، والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالآخرة، ولهذا قال لا يؤمن بالآخرة. وهذا في الحقيقة زعم ادعاء وليس حقيقة، لأن الله عز وجل أقام الأدلة النقلية والعقلية على وجود هذا البعث وأن هذا البعث ممكن، لكن الكفار أنكروا هذا واستبعدوه، كما قال أحدهم من يحيي العظام وهي رميم، جاء واحد من الآخر ذباب عظام قال كيف يحيي هذا البعث، عظام توضع في الأرض ويدفن الأرض ثم يبلع ثم يصير فتاتا كيف يبعث الله عز وجل؟ فأجابه الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من يحيي هذه من يحيي العظام وهي رميم، الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني لو كان هناك شيء أصعب يمكن أن يقال أصعب يقال عن الخلق الأول، لأن الخلق الأول كان عدم وإيجاد شيء من العدم هذا هو الأصعب، أما أن يكون أثر ذلك الشيء باقيا فإعادته من جديد سهل، ولهذا أنت أن تصنع شيء جديد ليس عندك هذا أصعب من أن يكون عندك شيء معقد ثم تحرقه بعد ذلك. فصنع شيء لأول مرة لو نادي في المقارنة هو الأصعب، ولكن الأصعب أن لا يصعب عليه شيء لا هذا ولا ذلك، لأن كل شيء يكون بقوله يكون فيكون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كما خلق كما بدأكم تعودون إن ذلك على الله يسير، كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لن يبعثوا ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. ولهذا قال هنا قلوب الذين آمنوا بالآخرة، إشارة إلى هؤلاء المشركين لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكر الذين من دونه يعني من دون الله عز وجل ذكرت الآلهة الباطلة والأصنام إذا هم يستبشرون، يستبشرون يعني يفرحون ويبتهجون وتنشرح صدورهم بطبيعة الحال، لأن من لم ينشرح صدره للحق انشرح للباطل، والذي ضاق قلبه عن الحق سيعرض عنه، وأما الذي قبل الباطل فإنه سينشرح صدره له ويعمل به. وهنا قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، جاء بالجملة الإسمية، الجملة الإسمية كما يقول العلماء دائما تفيد الدوام والثبات والرسوخ، يعني ما دام يذكر غير الله سبحانه وتعالى فهم فارقون المستبشرون، فهم فارقون المستبشرون. وفي هذا المعنى يذكر بعض العلماء كالمجد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه سورة النجم، وهذه في الحقيقة قصة تسمى قصة القرانيق المعروفة، وهي في الحقيقة لا تصح من حيث السند، وأثبت غير واحد من العلماء المحققين وعلى رأسهم من المحققين الشيخ الألباني له كتاب سماه نصب المجانين في نسب قصة القرانيق، وإن كان هذه القصة مشهورة ذكر الطبري منها طرفا في كتابه التفسير، وذكر ابن كثير انها لم تصح يعني من وجوه او من طرق صحيحه، بل رويت من طرق المرسله فهي ضعيفه، ولكن قصه مشهوره وقد اقتضى بها من اقتضى وحملها على غير المعنى الذي كان عليه، وهي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرا القران سوره النجم ويتلوها جاء الشيطان فألقى، لأن الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من نبي ورسول إلا إذا تمنى، تمنى من عقاب، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فالشيطان أدخل كلامه ظنه مشيد أنه القرآن، فقالوا بأن جاء في الآية: تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجع. قالوا: ها النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني وافقنا، وبعد عراق معه صار يقول الآن بأن هذه الآلهة وهذه الأشرار التي نعبدها لها شفاعة وإن شفاعتهن لترتجع. وهذه هو لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: فيحكم الله آياته، فينسخ الله ما يقول الشيطان ويحكم الله آياته. فظنوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا من جملة القرآن، فقالوا: ها هو محمد قد وافقنا على إكرامه وإن شفاعتهن لترتجع. ولهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى آخر ذلك: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد وسجد الكفار معه. وحتى لو قلنا انها يعني ثبت، فلا يمكن ان نقول ان هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما يسيبه بعضهم يقول بان هذه الايه كانت في القران ثم نسخت. لا، هذا مما اعطاه الشيطان الى هؤلاء الكفار حتى يسيبه ويضل. والى الاصل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هؤلاء المشركين على عبادتهم بهذه الاصل، ولا يجعلها شفاعة عند الله عز وجل. الشفاعة لله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقد أترك الكلام فيما يأتي من الآيات إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.